بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. حديث حسن، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة، يعني يكون سببا في دخولي للجنة. والجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله، العبادة هي التذلل لله والخضوع له حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. ولا تشرك به شيئا، شيئا نكر في سياق النفي، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وتؤتي الزكاة، أي إلى مستحقها. وتصل الرحم، أي تحسن إليهم بأنواع الإحسان، بالإحسان بالمال، وبالإحسان بالقول، وبالإحسان بالفعل، وبالإحسان بالجاه. فهذا الحديث دليل على أن صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة. وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم وقرنها بعبادة الله وبأركان الإسلام لعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل بحاجة إلى هذه النصيحة، فلعله كان قاطعاً لرحمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب كل شخص ويوجه كل شخص له من النصيحة ما يليق بحاله وبحسب مقامه. أما الحديث الثاني، حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم، إذا أفطر أي إذا أراد أن يفطر، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه، أي إذا أراد أن يفطر من صومه، فليفطر على تمر. والتمر هنا إذا أطلق يشمل الرطب واليابس، فهو شامل للرطب واليابس ثمر النخل. وأما إذا قرن بينهما فقيل رطب وتمر، فالرطب للرطب والتمر ليابس ثمر النخل. وقوله فليفطر على تمر، الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فأطلق الفطر بكل ما يحصل به. قال: فليفطر على تمر فإنه بركة. وهذه البركة التي تحصل من التمر أن البدن ينتفع به سريعاً ويعود إليه نشاطه، ولأنه لا يحتاج إلى كلفة وإلى مؤونة في تناوله. قال: فإن لم يجد، أي لم يجد التمر أو ثمنه، لأنه قد يكون واجداً للتمر لكن لا ثمن معه، وقد يكون ليس معه ثمن، فهو شامل لوجود التمر أو وجود ثمنه. قال: فليفطر على ماء فإنه طهور، أي مطهر للمعدة. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. فعلى هذا يكون الترتيب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر وهو يابس ثمر النخل، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، فإن لم يكن عنده شيء فإنه ينوي الفطر، لأن الفطر يحصل بالنية. ولهذا قال أهل العلم: من نوى الإفطار أفطر. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في الصدقة، فقال: الصدقة على المسكين والصدقة على الرحم فيها ثوابان، ثواب الصلة وثواب الصدقة. فالإنسان إذا دار الأمر بين أن يتصدق على مسكين بعيد عنه أو على مسكين قريب إليه، فإن صدقته على المسكين ذي القرابة أفضل، فيها أجران. فالصدقة على المسكين فيها أجر واحد وهو أجر الصدقة، والصدقة على ذي الرحم فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية الإفطار لقوله: إذا أفطر أحدكم. ومنها أيضاً النهي عن الوصال، لأن الأمر بالفطر ينافي مشروعية الوصال، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم بحيث لا يفطر بينهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ونكل بأصحابه، فإنه واصل بهم يوماً ثم آخر وقال: لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكر لهم. وفيه أن الأفضل والمستحب للإنسان إذا أراد أن يفطر أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء. وفيه أيضاً دليل على فضيلة الصدقة على ذي القرابة، وأن الصدقة على ذي القرابة فيها ثوابان وأجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.